السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا مفروض إن أنا أجدد إقامتي في الإمارات الشهر الجاي، بس ما عنديش حد مسافر معايا، لكن يعني أمي وأهلي هنا، أقدر أسافر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعلى ما يبدو أن تلك ضرورة، فإذا وصلك شخص إلى المطار واستقبلك الزوج هنالك أو أخوك هنالك، أراها ضرورة، فمع الرفقة الآمنة والملابسات المحيطة بالسفر أرى ذلك في هذا جائزا، والله أعلم.